ولهذا فينبغي للمسلم أن يعلم أحكام الزكاة فالزكاة أحد أركان الإسلام وهي الركن الثالث فالأول بعد شهادة التوحيد من الأركان العملية إقام الصلاة الذي هو الركن الثاني والثاني من الأركان العملية بعد التوحيد بعد الشهادتين هو إيتاء الزكاة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام والرابع الصوم والخامس الحج والزكاة أحد هذه الأركان الخمسة التي بني عليها الدين كما جاء ذلك في الحديث الصحيح بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج إلى بيت الله الحرام فقد سأل سائل ابن عمر الحج والصيام قال لا صيام رمضان ثم الحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالزكاة هي الركن الثالث قال الله جل وعلا منوها بها ومشيدا بمكانتها قارنا لها مع الصلاة قال الله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة قال عن المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين قال جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فقرن الزكاة بالصلاة فهي ركن الركيب في هذا الدين والزكاة إنما تجب في أربعة أصول في أربعة أجزاء الأول الخارج من الأرض من الحبوب لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه الآية فأمر الله جل وعلا بالإنفاق والتصدق مما رزقنا سبحانه وتعالى من الطيبات واكتسبناه ومما أخرجه لنا من الأرض ومما أخرجنا لكم من الأرض وقال جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده فالخارج من الأرض على قسمين هذه الحبوب والثمار التي تخرج من الأرض على قسمين إما أن يكون هذا الخارج من الأرض بسبب المطر مياه الأمطار والسيول فهذا قسم وإما بسبب الاستخراج بالسقي بالتواني التي تجرها الدواب الجواليب للغرب وهي الدلو العظيمة التي يسقى منها، أو يكون بالمضخات التي توضع على المزارع، فهذا قسم ثاني. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لكل قسم نصابا، فقال عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، يعني ما كان عذريا على مطر السماء أو على السيول ونحو ذلك أو على ذوبان السلول، فهذا يكون فيه العشر، مقدار الزكاة الواجبة فيه العشر. فإن كان يسقى بالجهد والكلفة والمشقة بالمضخات والثواني والزلة ونحو ذلك، فهذا فيه نصف العشر نظرا للمشقة الحاصلة على صاحبه، فرزقا به حد له نصف العشر. فعلى العبد المسلم أن يقوم بإخراج هذا المقدار، وإنما تجب الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار إذا بلغ النصاب، ونصابه خمسة أوسق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والخمسة أوسق الوسق الواحد 60 صاعا، فيصبح مجموعها كم؟ 5 × 6 = 300 صاع، 300 صاع. والصاع النبوي المعلوم قدره أهل الخبرة في هذا الزمان بقرابة الكيلوين ونصف تقريبا، وبعضهم يقدره من البر، يعني من حب القمح إذا كان جيدا يقدره بكيلوين وخمسين غراما تقريبا. فعلى هذا يطلع المقدار بالوزن المتعارف عليه حاليا في جميع الدول قرابة 612 كيلو تقريبا. الشاهد إذا بلغ هذا النصاب فإنه يجب على العبد أن يخرج منها الزكاة، وإذا قل عن هذا العدد فلا زكاة فيه. إذا قل عن 5 أوسق عن 300 صاع نبوي فإنه لا زكاة فيه، وإذا بلغ هذا فإن فيه الزكاة، وهو يعرف حاله إن كان إنما جناه عن طريق الأمطار والسيول والفلوس ونحو ذلك فيخرج منه العشر، وإن كان بواسطة المواطير والمضخات التي يسقي منها ويدفع بها أجرة العمال وقيمة البترول النفط الذي تسقى به هذه المواطير فتشتغل، فهذا يدفع نفس العشر. فهذا هو الصنف الأول في الحبوب والثمار. ويراد بالحبوب ما ذكرناه لكم كالقمح والذرة والأرز، فهذه كلها من الحبوب الخارجة من الأرض. والثمار كالتمر، وما كان في معناه من الزبيب ونحوه، فهذه ثمار ولا يلحق بها بقية الثمار كالبطيخ مثلا وكالتفاح والبرتقال، فهذه لا زكاة فيها إلا أن يتاجر بها الإنسان، فإذا تاجر بها الإنسان فإنها حينئذ تكون الزكاة في ثمنها، لأنها حروف تجارة، فهذه الثمار لا تدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم السابق، ولا تدخل في عموم قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض. ولهذا يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس في الخضروات صدقة. ويقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: ليس في التفاح وشبهه صدقة. في التفاح وشبهه صدقة، يعني ما في زكاة إلا أن يكون تجارة، فتكون حينئذ زكاة عروض التجارة. فهذا هو النوع الأول من الأنواع التي تجب فيها الزكوات. والنوع الثاني بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام تشمل الإبل والبقر والغنم، سواء كان الغنم ضأنا أم ماعزة. فإذا بلغت هذه الدواب النصاب فإن على مالكها أن يخرج الزكاة، بشرط أن تكون هذه البهيمة بهيمة الأنعام معدودة للدم والنسل، يعني لشرب لبنها ولاستكثارها بالاستنتاج، وأن تكون أيضا سائمة ترعى أكثر الحول، فإن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها. والمعنى أنها إذا لم تكن ترعى هي بنفسها، وإنما يعرفها صاحبها ويتسلف فيشتري لها الأعلاف بالأثمان الباهظة، فحينئذ لا زكاة فيها إلا أن تكون للبيع والشراء، فتكون زكاتها زكاة عروض تجارة، لا زكاة بهيمة الأنعام. أما بهيمة الأنعام فلا بد أن تكون معدل الدر والنسل، يعني الاستكثار ولشرب الحليب منها، وأن تكون سائمة، وهي التي ترعى على نبات البغالي من غير أن تنفق أنت عليها، فإذا أنفقت عليها وتكلفت فلا زكاة فيها إلا أن تكون معدل التجارة، فتكون زكاة في عروض التجارة. فمثلا الناس اليوم يتكلف ربما أحيانا قريبا من قيمة هذه البهيمة بشرائه للشعير وبشرائه للتبن لها، وأحيانا يغلى هذا الشعير إلى درجة أنه يقارب في إنفاقه عليها قيمتها، وهكذا في السبل وهو العلف، فهذه لا زكاة فيها. فإذا أعدها للتجارة تكون زكاة وزكاة عروض التجارة. والشرط الثالث فيها أن تبلغ نصابا، فإذا بلغت نصابا وجبت فيها الزكاة، وإن لم تبلغ نصابا فلا زكاة فيها. وزكاة وأقل النصاب في الإبل خمس رؤوس من الإبل، ومن البقر 30 رأسا، ومن الغنم ضعنا كان أو ماعزا 40 رأسا. فإذا بلغت هذه البهيمة عندك أيها الإنسان 5 من الإبل أو 30 من البقر أو 40 من الأغنام ماعزا أو ضعنا، فإنه حينئذ فيها الزكاة. وهكذا. وأما ما أعده الإنسان لقنيته أو لطعامه، كأن تكون عنده 5 مياه يحتلبها للطعام، يغتبق منها هو وأهله وأهل بيته، فهذه لا زكاة فيها، لأنه لم يعدها لا لهذا ولا لهذا، فهي ليست سائمة وليست للتجارة، وإنما اقتناها لأجل أن يقتات منها هو وأهل بيته. وكذلك لو كان عنده من الغنم ما يقتنيه لأجل الأكل، أكل لحومها وشرب ألبانها، فكذلك لا زكاة فيه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، يعني فيما اختص نفسه به لم يعده للتجارة. فهذا هو النوع الثاني من أنواع الأموال الزكوية. والنوع الثاني الذهب والفضة النقدان. النقدان فيهما الزكاة، فالذهب والفضة سواء كانا خارجين كبرا خانا من الأرض أو صنعا حليا وفصل عن الشوائب أو على أي وجه كان، فإن فيهما الزكاة إذا بلغت النطاق، وسواء كانت هذه النقود أو هذا النقدان مما أعد للادخار والاستناد، أو كان أعد أيضا للتحلي والتزين والتجمل به للنساء لعموم الأدلة الواردة في ذلك، كقول الله جل وعلا: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا إذا كان يوم القيامة فتحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه ووجهه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة كلما بردت عادت، عياذا بالله من ذلك. فقوله ما من صاحب ذهب ولا فضة يشمل المدخر ويشمل المتحلي المتزين بها، لا فرق، فهذا عموم. ويدل أيضا على دخول حلي النساء من الذهب والفضة في هذا أيضا الخطوب، فقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ومعها ابنة لها وفي يدها متكتان غليظتان من ذهب، يعني سوارين غليظين من ذهب، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها عليه الصلاة والسلام: أتؤدين زكاتهما؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من النار؟ فخلعتهما من يدي ابنتها وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: خذهما يا رسول الله فهما لله ولرسوله. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح قوي الإسناد كما قال ذلك الحافظ ابن حجر في البلوغ. فأنتم تسمعون هذه المرأة جاءت وفي يد ابنتها مسكتان، يعني سوارين، والمسك تلبس غالبا هنا في هذه المنطقة إلى هذه المنطقة تسمى المدى لأنها تنزع، والأوضاح هنا تتحلى بها المدى، والمدى يغلب أنها تعمل من الذهب، والأوضاح يغلب أنها تصنع من الفضة. فالأوضاح يتجمل بها النساء، يتجملن النساء بها في هذه المناطق، وأما المسك فيتجمل بها النساء من بعد الجوع إلى ما قبل المرهى. فجاءت المرأة بابنتها، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها، فأنتم تسمعون النص، هل كانت المرأة تتزين بها ولا ما تتزين بها؟ تتزين بها ابنتها. وفي هذا أعظم رد على الجمهور الذين يقولون إن الذهب إذا كان للاستعمال فزكاته لبسه أو عاريته، هذا قول ضعيف. هذا الحديث الصحيح الصريح فيه أبلغ رد على قول الجمهور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤدي زكاته، وذلك بقوله وسؤاله لها أتؤدين زكاتهما؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من النار؟ واضح يا إخواني؟ فالجمهور الذين يقولون إنه إذا كان الذهب والفضة للزينة فلا زكاة فيه قولهم ضعيف، لأنه مخالف لصراحة النصوص الصحيحة. وأيضا جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أكثر صراحة أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وفي يدها فتقات من ورق، يعني من فضة، والفتقات هي الخواتيم. فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أتؤدين زكاة هذا؟ أو قال زكاتها؟ قالت لا أو ما شاء الله. فقال حسبك بهما من النار. خرج ذلك الإمام أبو داود والبيهقي والحاكم، وصححه الحاكم، قال فيه الحافظ على شرط الصحيح، إسناده على شرط الصحيح. فأنتم ترون عائشة في يدها فتقات، تلبسها ولا لا؟ واسمعوا ما طولناه من الحديث، أكثر صراحة في الرد على الجمهور الذين لا يقولون بالزكاة في المعد للنفس. قالت صنعتهما أتزين به، صنعتها أتزين بها لك يا رسول الله. فقال تؤدين زكاته؟ قالت لا أو ما شاء الله. قال حسبك بها من النار. فصنعتها لما؟ للبيع؟ للشراء؟ صنعتها للادخار للسن؟ لا، قالت أتزين بها لك يا رسول الله. ومع ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعنا من هذا القول. فالواجب على أولياء الأمور أن يقوموا على أزواجهم وأن يتقوا الله جل وعلا في هذا الباب. فإذا وجد عند الإنسان ذهب وفضة وبلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت الزكاة فيه. والنصاب في الذهب 20 دينار، 20 مثقال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي عنده الذهب قال ليس عليه شيء حتى يبلغ 20 دينارا. والدينار هو المثقال، دينار الإسلام الأول، ومقداره بالأوزان المعاصرة 85 جرام. فإذا بلغ الذهب عندك أيها الإنسان 85 جرام فإن عليك أن تؤدي فيه الزكاة ربع العشر. وكذلك الفضة إذا بلغت نصابا وجب أداء الزكاة فيها، ونصابها 5 أواقف لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواقف صدقة يعني زكاة. وال5 الأواقي هذه تقدر بالأوزان المعاصرة 595 جرام. فإذا بلغت 595 جرام الفضة التي عندك أيها المسلم وجبت فيها الزكاة، ومقدار ما فيها الذي تقدم في الذهب ربع العشر. هذا هو الأصل الثالث من أصول الأموال الزكوية. ولا يلتحق بها ما عداها من المجوهرات حتى ولو كانت أغلى في بعض الأحيان وبعض البلدان من الذهب. فمثلا الآن في زماننا هذا الماس أغلى من الذهب، أليس كذلك؟ هذا هو، فالألماس أغلى من الذهب، ومع ذلك لا زكاة فيه لأنه ليس بذهب ولا بفضة، إلا إذا أعد للتجارة فنعم يخرج حينئذ زكاته زكاة أموال التجارات. ومثله الزمرد والياقوت والزبرجد والحقيق ونحوه من الأحجار الكريمة. المراد أنها ليست كالذهب والفضة. والنوع الرابع من أموال الزكاة عروض التجارة. فإذا كان الإنسان صاحب بيع وشراء بأي نوع من أنواع البضائع فإنه يخرج زكاته فيقومه بقيمته الحالية التي حال عليه الحول فيها، فيعطي ما في دكانه ومتجره إحصاء دقيقا ثم يخرج زكاته 2.5%. فقد تكون البضاعة اليوم رخيصة وأنت اشتريتها بغلا بثمن مرتفع، فالزكاة ليس على قيمتها يوم اشتريتها وإنما على قيمتها الآن حينما وجبت فيها الزكاة. وهكذا لو اشتريتها بقيمة رخيصة ثم جاء وقت الزكاة والقيمة فيها مرتفعة فإن البيع والشراء والأسواق أمرها بيد الله يخفضها ويرفعها سبحانه وتعالى. فقد تشتري البضاعة ب10,000 وتكسب عندك طول السنة، فقبل بلوغ الحول وإذا بها ترتفع إلى 100,000 10 أضعاف، فقيمتها هي الحالية الآن تقدرها الآن وتخرج 2.5% من مجموع ثمنها. فهذه أصول الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة. فعلى العبد المسلم في هذا الشهر إذا تحرى بزكاته هذا الشهر أن يتحرى الدقة فيها، فيخرجها بعد أن يحتاط لذمته ويحتاط لدينه. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه، وأن يبصرنا وإياكم بشريعتنا الغرة، وأن يجعلنا وإياكم جميعا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. قبلها خير وبركة، ما في زكاة لكن في زمن، في زمن نعم. أوكي. هذا يقول أول سؤال هنا: هل تسرع زيارة بئر عثمان وما سبب هذه التسمية؟ لا تسرع زيارة بئر عثمان هذه التي نحن على مقربة منها، لا تسرع زيارتها. وهذا الفعل الذي ترونه من بعض الناس هو من البدع، اللهم إلا أن يكون الإنسان ما نوى بذلك العبادة ونوى معرفتها من حيث التاريخ فهذا باب آخر. وسبب تسمية هذه البئر التي اشتراها عثمان رضي الله تعالى عنه من اليهود هي بئر رومة، هي بئر رومة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة وله الجنة. كانت اليهود وكان ماءها عذب، كانت المدينة قليلة المياه العذبة، وهذه كان ماءها عذب، فكان يأتي الأنصار والمهاجرون للاستقاء منها، وكان مالكها يهوديا فكان يضيق عليه، فأراده عثمان رضي الله عنه على شرائها فأبى، فاشترى منه النصف. كيف تباع الجئر بالنصف؟ يوم له ويوم لمالكها. فاشترى عثمان رضي الله عنه وكان ذكيا فقط اشترى نصفها، فكان المسلمون يريدون في يوم عثمان رضي الله عنه فيشتقون بدون ثمن، فرأى اليهودي أن عثمان قد فات، تعرض عليه نصف البيع الثاني، بيع النصف الثاني، فاشتراه، فتبلها رضي الله تعالى عنه، وكانت من مآثره الحميدة، حتى إنه يوم الدار، يوم أن حاصره الخوارج، كان يعدد مآثره ويذكرها لا افتخارا وإنما يذكرها إخبارا، وأنه ممن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير والجنة، فقال: أنشدكم الله، ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري بئر رومة وله الجنة؟ قالوا: نعم. قال الصحابة الحاضرون: نعم. قال: فاشتريتها. فالشاهد هذا سبب تسميتها ببئر عثمان وهو بئر رومة. نعم. هذا يسأل يقول: ما الدليل على أن الجهاد اشترط فيه إذن الأمر ولي الأمر؟ الدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. والذي يستنفر الناس إنما هو الإمام. نعم. قال الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. ما كان للمؤمنين أن يتخلفوا عن رسول الله ولا أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسهم. نعم. فالشاهد هذه هي الأدلة عليه. وهذا يسأل عن بعض الكتب أنا ما أعرفها، التي هي حراسة الفضيلة وإبطال نظرية خلط الإسلام وغيرها من الأديان ومروج الذهب ومعادن الجوهر، أنا ما أعرفها. وهذا يقول في سؤاله: سمعت بعض العلماء يقول إن وقت الدعاء قبل الأذان بنصف ساعة، الذي صلى الله عليه وسلم يقول: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، أو كانت نصف ساعة أو ربع ساعة أو ثلث ساعة أو خمس دقائق، المراد عند إفطاره قرب فطره. نعم. فليعرف الإنسان على ذلك. والسؤال هذا يقول: في بلادنا تقويم يؤذن عليه للصلوات، لكن أذان الفجر يكون بليل، وبعد أن نصلي ونخرج من المسجد هناك يظهر حينئذ الفجر، فما حكم الأكل والشرب والحال هذه؟ أولا تسأل عن الصلاة قبل الصيام، الصلاة هذه التي تصليها هذه الصلاة غير صحيحة، كانت في غير الوقت فهي غير صحيحة، والدليل على ذلك قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا بمواقيت. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالشاهد أولا يسأل عن هذه الصلاة، فإذا كان الأمر كما ذكرت أيها الأخ السائل فالصلاة هذه غير صحيحة لأنها بغير الوقت، وإذا كان أيضا كذلك فإن الأكل والشرب بعد أذان المؤذن الذي هذا وقت أذانه جائز، والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، وجاء بلفظ: لا يغرنكم بلال عن صيامكم، فإنه يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن هذا الأذان أشبه ما يكون بالأذان الأول الذي لا يكون على وقت الفجر الصادق الفجر الثاني، نعم، فحينئذ الصلاة هذه باطلة في هذا الوقت، لا تبرأ بها الذمة، نعم، وتقع للإنسان نافلة وعليه أن يصلي الفريضة في وقتها. وإذا أكل الناس بعد أذان هذا المؤذن الذي هذه حاله فأكلهم لا شيء عليهم فيه لأنهم في وقت الأكل، والواجب على المؤذنين أن يتقوا الله جل وعلا. إذا لم يكن هناك أذانان وإنما هناك أذان واحد، الواجب على المؤذن أن يتحرى الوقت فلا يضر الناس ويمنعهم من الأكل والشرب المباح لهم في هذا الوقت بسبب تقدمه. وهذا يقول: هل يجوز للمسلم مساعدة أخيه في بناء بيت الذي يملئ المال الربوي كان يحمل له الرمل والأحجار ونحو ذلك؟ أقول: مساعدته الأصل فيها أن تساعده فتغنيه عن أن يحتاج إلى المال الربوي، هذه المساعدة، نعم. أما إذا كان يبني بمال الربوي فلا تساعده في هذا، نعم. وهذا يقول: ما الرد على من يقول ان الزنا حرم من اجل حفظ الانساب؟ نعم، هو من اجل ذلك وغيره، اولا لانه معصيه لله جل وعلا، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا، فحرم لقبحه وقبحه وفجوره، نعم، ولبشاعته. ولذلك لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء وكان فيما اخذه عليهن ان تلا عليهن ايه الممتحنه: يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، الايه تلاها عليهن، ثم قال: أنتن على ذلك؟ قلنا نعم، فأخذ عليهن البيعة. الشاهد حينما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وقال للنساء: بايعنني على كذا وعلى كذا وعلى ألا تزني، قالت هند بنت عتبة رضي الله عنها: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ هذا أمر مستقبح مستنكر مستبدع، فهو محرم خبيث، فهو عظيم الكراهة عظيم الخبث عظيم الفحش، لذلك سماه الله جل وعلا فاحشة، يعني قبيح في غاية القبح. ومن الفتن التي لأجلها حفظ الأنساب. وهذا يقول أيضا تكملة السؤال، يقول: اليوم ممكن بالطب الحديث أن يمكن أن يعرف معرفة والد الرجل، يعني هذا الرجل الذي حصل أو هذا المولود من الزنا ممكن يعرف والده ولو عرف والده. أنا أقول لا أكثر من الطب اليوم زمان قبل أن يأتي هذا التحاليل اليوم العصرية هذه زمان يؤتى بالزنا ويقول أنا جريت بفلان في أكثر من هذا ما في أكثر من هذا. نعم الثالث الزنا محرم لأنه فاحشة عظيمة وجريمة خبيثة جسيمة ولا يمكن أن يلحق الابن من الزنا بأبيه الذي فجر به وزنى بأمه فجاءت وحملت به لأنه لم يكن بعقد صحيح. وهذا يسأل أيضا عن اشتراك رجلين في التجارة أحدهما بمال والآخر ما أدري إيش العبارة هذه يعني كأنه بمعدات أو نحو ذلك لا بالمجهود هذا لا بأس به لا بأس به هذا بماله وهذا ببدنه وبجهده لا بأس به والتجارة هذه صحيحة ولا شيء بذلك وعليهما أن يحدد المكتب الذي يقتسمان والمقدار الذي يكون بينهما والتجارة هذه صحيحة هذه الشركة صحيحة. وهذا السؤال مبرد وهذا يسأل عن الأصل الذي ظل فيه الرافضة هل هو أصل الإسلام الشهادتين أم في الصلاة؟ الرافضة مخالفون لأهل الإسلام في أصل الإسلام مخالفون لأهل الإسلام في أصل الإسلام فمن ذلك شركهم بالله جل وعلا حيث غلوا في آل البيت حتى أنزلوهم في منزلة الإله جل وعلا ففي كتاب الكافي وفي غيره من كتبه أيضا هذا منشور ولكن في كتاب الكافي بالذات الذي هو أصلهم العظيم يعادل البخاري عندنا نحن أهل السنة باب ما جاء أن الأئمة يعلمون الغيب ولا يموتون إلا بإذنهم ويعلمون متى يموتون باب أن الأئمة لا يموتون إلا بإذنهم ويعلمون متى يموتون وهذا مصادم لصريح القرآن وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الشاهد هذا عندهم وباب في أن الأئمة يعلمون الغيب ويعلمون ما كان وما يكون هكذا في هذا الكتاب في الفاتح ويحكون فيه من الأباطيل ما يمجها سمع العقلاء وأيضا غلوهم في آل البيت وادعاؤهم العصمة لهم وعبادتهم أيضا فهم يسجدون لآل البيت في قبورهم ويطوفون بها بل هم أول من بنى في الإسلام المساجد على القبور الرافضة أول من بنى المساجد على القبور هم الرافضة كما قال ذلك المحققون من علماء الإسلام العارفين بأخبارهم وتواريخهم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهم أول من أدخل وأحدث في الإسلام بناء المساجد على القبور وقد رأيت أنا بعيني في أيام عاشوراء وكنت في جدة ذاهبا إلى الدرس، فحينما عدت من الدرس إلى الفندق فإذا بي أراهم في الجهاز في الفندق في المدخل وهم ينقلون صورة عاشوراء عندهم في كربلاء، لا أدري على أي قناة ما أدري، لكن ينقلونه نقلا حيا مباشرة وهم يسجدون لهذه القبور، يدخلون راكعين حتى إذا بلغوا إليها سجدوا، والسجود لا يكون إلا لله جل وعلا، إضافة إلى طعنهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكثر الروافض يكفرون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا سبعة منهم أو أربعة منهم أو ثلاثة منهم على الروايات عندهم، فيزعمون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتدوا بعد موته عليه الصلاة والسلام كلهم، وهذا كفر لأنه مصادم لصريح القرآن. قال الله جل وعلا: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وعنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وقال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. تدل أبو حاتم وجماعة من أئمة الحديث على كفر الروافض بهذه الآية ليغيظ بهم الكفار، فقال: لا يغيظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يغيظهم إلا كافر، بنفس هذه الآية. فالشاهد من زعم أن الصحابة كلهم ارتدوا، أن الصحابة كلهم ارتدوا أو جلهم فهو كافر مكذب للقرآن، ومن زعم أن الصحابة كلهم فسقوا أو جلهم فهو كافر أيضا لأنه مكذب لطريق القرآن، فضلا عن بقايا الأمور العظيمة الأخرى التي تنضح بها كتبهم، فمن ذلك اعتقادهم تحريف القرآن وأن القرآن ناقص الذي بين أيدينا وأنه ما فيه ولا حرف واحد من المصحف الذي يعتقدونه مصحف باطل. إذا كان ما فيه ولا حرف، هكذا جاءت النصوص عندهم، إذا كان ما فيه ولا حرف فالحروف العربية ثمنة، أسألكم 28، فإذا كان هذا المصحف الذي بين أيدينا ما فيه ولا حرف مما في المصحف فاطمة، ما عسى أن يكون هذا المصحف إنجليزي ما هو بعربي، هذا في كتبهم المعتمدة المشروعة التي لا يستطيع الرافض أن يطعن فيها ولا أن يكفر ويضلل مؤلفيها. فإذا كان والذي نفسي بيده كما يقولون عن أبي عبد الله عليه السلام هو كذب أنه ليس في هذا المصحف الذي بين أيديكم حرف واحد من ما في مصحف باطل، نحن نقول له المصحف الذي بين أيدينا يتكون من 28 حرف، كلماته وجمله من 28 حرفا مكونة، فإذا كان ما في ولا حرف فإذا نبحث لكم عن لغة أخرى يكون هذا المصحف بها. الله جل وعلا يقول بلسان عربي مبين، والعرب إنما تعرف هذه 28 حرفا، فأنتم تأتون بهذا المصحف. فضلا عن اتهامهم لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بالزنا، فلعنة الله عليهم إلى يوم القيامة، ولا يصدق رافضي أبدا، ومن زعم أنه يصدق الرافضة فهذا احد رجلين، اما رجل قد تودع من عقله، واما رجل صاحب ضلالة. فالروافض لا يصدقون. تدرون لماذا؟ لانه جاء في الكافي عندهم عن ابي عبد الله عليه السلام، ويكذبون على ابي عبد الله جعفر الصادق، ما اكثر ما يكذبون عليه. قال: التقية ديني ودين ابائي، ومن لا تقية له فلا دين له. التقية يعني الكذب، تجاري الناس في الظاهر انك مثلهم، وانت في الحقيقة على غير ما هم عليه. واسمعوا النص الثاني في الكافي ايضا يقول: التقية تسعة اعشار الدين، ومن لا تقية له فلا دين له. تسعة اعشار دين هم الكذب، ماذا بقي لهم؟ عشر. عشر في جميع العبادات المحرفة والشركية. فالشاهد هؤلاء الرافضة هم اضل الناس، وقد قال عنهم الشعبي وهو اعرف الناس بهم في زمان، قال: لو كانت ما رايت اعمق من الرافضة، لو كانوا من الدواب لكانوا حمرا، ولو كانوا من الطيور لكانوا رخما. الرخم اخف الطيور، يتبع الجيف ويعطي الجيف، ولو كان الدواب لكان الحمر، اخف الدواب والحيوانات الحميد. وما رايته الاحمق منه، ولو طلبت منهم ان يملأوا لي بيتي هذا ذهبا على ان اكذب لهم على علي رضي الله عنه لفعلوا، ووالله ما افعل. ويقول الشافعي رضي الله عنه: اقبل جهاد جميع اهل الاهواء الا الرافضه، فانهم يستحبون الكذب. كانوا اذا راوا الراي واستحبوه وضعوا فيه الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد: الرافضه مخالفون لنا في اصل الاسلام، ومن زعم انهم معنا على الاسلام فهو احد رجلين، اما جاهل واما كاذب. وبالله التوفيق. وهذا يقول: تاجر يشتري بضاعة مثلا بمئة دينار ويبيعها بمئتين، ما حكم هذا البيع؟ لا لا بأس، وليس هناك حد للرزق، لكن عليه أن يرزق للناس. فإذا احتاجوا إلى هذه السلعة وكانت من الضرورات التي يعني يحتاجها الناس كثيرا، خصوصا كالمواد الأصل الأساسية، الأغذية والألبسة ونحو ذلك، فعليه ألا يشق عليه، فالربح اليسير يبارك الله جل وعلا فيه. سؤال آخر يقول: رجل أقرضني مالا للعمل به، فقال لي بعد أن ترجع، يعني تعيد إليه بعد أن ترجع، ما في بأس، ما في بأس، جزاه الله خيرا، فأنت تعيد عليه بعد ذلك رأس مالك. وسؤال ثالث يقول: ما حكم العمل مع رجل ماله مختلط بين الحلال والحرام؟ إذا كنت تستطيع أن تعرف أمواله الحرام فلا تشتغل معه فيها، واشتغل بالأموال المباح. فمثلا يكون للإنسان مزارع أو متاجر وله مصرف ربوي، لا تشتغل بالمصرف الربوي، واشتغل به، اشتغل بالمزرعة ونحو ذلك. نعم. هذا يسأل يقول: رجل خطب امرأة وهي تحافظ على كتاب الله، تحفظ من كتاب الله الربع أو النصف وهي على تقوى ودين، وكذلك والدها، ولكن عندما جلس معها الجلسة الشرعية ينظر إليها، تكلم معها على الخمار وعلى تغطية الوجه، فقالت: تأخذ بقول الشيخ الألباني. نعم. وقالت: أنا أرتدي بعد الزواج، فوافق على الخطبة، فهل عليه أن يستمر في خطبته؟ ما دام يذكر عنها هذا وأنها على دين وأنها قد وافقت، فالحمد لله، فالمسلمون على شروطهم، وليتوكل على الله، وليعزم عقدة النكاح، وليعقد عليها، ولعل الله جل وعلا أن يوفق بينهما. وأما هذه الجلسة الشرعية فأنا ما أعرف هذه الجلسات التي جاءون اليوم بها، والمعروف إنما هو النظر الذي يدعو إلى نسائها. وهذا يسأل عن استعمال السميد والدقيق في إعلاف الحيوانات. نعم لا بأس الدقيق أن يعلف الحيوانات، لا بأس به. كذلك لو أخذ خبزا ودق وطهر ووضع لها بين الماء لا بأس به، ما في بأس ذلك كله. وهذا يسأل عن حكم جلسة الاستراحة وأين تكون جلسة الاستراحة. في الوتر من الصلاة الرباعية، فإذا كان في الثانية فإذا كان في الأولى ويقوم إلى الثانية فإنه يجلس، وإذا كان في الثالثة ويقوم إلى الرابعة فإنه يجلس. في هذه الحالة يجلس جلسة خفيفة، يقول صاحب الجبد وجلسة الراحة يخففنها. فعلينا أن يجلس جلسة خفيفة لما جاء في حديث مالك بن حويرث ويتركها. نعم. وهذا السؤال مثل الذي تقدم عن الدعاء عند الإفطار، متى يكون؟ تقدم الكلام عليه. ويسأل هنا يقول له محل مواد غذائية بالجملة ويريد أن يزكيه، ورأس ماله 55,000، مع العلم أن شركة مشروبات تريد منه دينا 11,000، ومصنع بالكويت 4,000، وهذا ما من أصحاب تجارة إلا وعليهم ولهم، وهذا قد جرت به العادة، فهذا لا يمنع أن تزكي أموالك في الجملة. فأخرج القليل يبارك الله جل وعلا، اللهم إلا أن يكون الطالب للدين الآن يساح في أداء ماله، فلو أديت إليه المال نقص النقاط فاقضي المال ولا تسامح عليه. وهذا يقول طلب أحد أصدقائي من أحد التجار أن يوفر له من نوعا من الأقساط، فوافق التاجر بشرط أن يكتب عليه قيمة معينة من الدفع ولا يضمن له سلامة البضاعة كلها. هذا البيع لا يصح، هذا البيع لا يصح، إنما إذا قبض سلم المال، إذا قبض هذه العين سلم المال. أما أن يأخذ مالك ولا يشترط لك أن يسلمك البضاعة فما معنى هذا البيع؟ هذا يبيع ما لا يملك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، قال يا حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، فهذا الذي يبيع ما ليس عنده لا يملك هذا البيع، لا يملك هذه السلعة، وحينئذ فلا يصح له أن يبيعها ولا أن تشتري أنت، والعقد هذا لا يصح. وهذا مثله تقريبا. وهذا يسأل عن بيع الدسوس والستلايت ونحو ذلك. نعم، فقد سبق الكلام على هذا كثيرا، وأقول الغالب على مثل هذه الدسوس والستلايتات أنها تأتي بالفجور، فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا في نفسه ولا يشتغل في مثل هذه الأشياء، والله أعلم. وهذا يقول له شريك في التجارة وقد قام بإخراج الزكاة مع أنه هو لم يعلم، ولما جاء يريد الزكاة، نعم، أو يريد أن يدفعها لأحد أقاربه، هذا الشريك الثاني أخبره الأول بأنه قد أخرج الزكاة، نعم، فماذا عليه؟ لا يلزمه زكاة، ما دام قد أخرج شريكه الزكاة عنهما جميعا عن المال فلا شيء عليه، فإذا أراد أن يبر شريكه فإن له ذلك. والواجب على أخيه أو على شريكه أن يفعل أن لا يفعل حتى يخبره ويعلمه ويشاوره في هذا، لأنه قد تكون له حاجة إلى جزء من المال من الزكاة فينفقها في أقاربه. وهذا السؤال أيضا عن الأذان مثل الذي تقدم. هذا يقول هذا يجوز، هذا السؤال يعني غريب، يقول هل يجوز أن يتكلم على شيخ متوفى يعني بقراءة كتبه وسمع دروسه؟ ما يصير تلميذ له، ما يمكن أن يكون تلميذ له وقد توفي. نعم، بل حتى لو كان حيا وأخذ من هذه الأجرطة أو أخذ من الكتب فإنه لا يكون تلميذا له حتى يراه ويجلس ويأخذ عليه. نعم، ويسأل عن الفرق بين طلب العلم بالمسجد وطلبه بالجامعات والمعاهد العلمية، هذا أظهر من أن نجيب نحن عليه. الجامعات والمعاهد ودور الدراسة نظامنا الآن شبيهة بالمساجد في الإدارة من حيث تنظيم الحلقات، فالحلقة الأولى للمبتدئين الصغار في القديم كانوا يعلمونهم فيها حروف الهجاء والقراءة والكتابة حتى يفصلون، حتى يفصلوا، فإذا فصلوا وعرفوا الحروف كتبوا، فإذا كتبوا انتقلوا بعد ذلك إلى تحفيظهم القرآن، يدعون معهم بصغار باختصار الصور، وهذا لأنها أسرع للحفظ، ثم يبدأون معهم بالكتابة والقراءة، فإذا أتقنوا مثل هذا نقلهم بعد ذلك إلى الأبواب الأخرى فيعلموهم ما تصح به ألسنتهم من متون العربية ونحوها، فإذا أتقنوا ذلك دخلوا بعد ذلك بهم في أصول العلم في الاعتقاد وفي الفقه وأصوله والتفسير وأصوله. ولا شك أن الشيوخ في هذا على مراتب، فمنهم من يبدأ بالتلقين ومنهم من ينتهي معه طلبة العلم بقراءة الكتب المطولة وكتب الخلاف الكبار. وأنتم تسمعون في مثل ألقاب بعض العلماء يقولون له ابن الملحد، يعني شغلة تلقين الصغار وتحفيظهم القرآن. فالحلق الحلق والحلقات قديما مثل المدارس النظامية الآن، إلا أن البركة فيها. تدرون لماذا؟ لأنه ما يضمن لك أنك تتوظف، ما في وظيفة. نعم، فما في يتعلم الإنسان لأجل يطلع يتوظف، لا، يتعلم لأجل العلم. فلذلك الأولون كانوا يأتون إلى هذه الحلق برغبتهم الشخصية الذاتية لحب العلم ورفع الجهل. ولهم آخرون من الأقرباء والأصدقاء والأقران والزملاء يشتغلون، يذهبون لأجل التجارة والمال، أما هؤلاء فآتوا العلم. فنعم، أما اليوم إلا من رحم الله، كما قال القائل تعلم العلم واطلب لأجل 210 مكافأة المعاهد العلمية، تخرج من العلم صغرا سوى قميص وغطرة. فالثالث لما شيدت النية والعياذ بالله، نسأل الله أن يعافينا وإياكم وعموم إخواننا طلبة العلم، لما شيدت النية قلت البركة أو ذهبت، ولما كانت النية خالصة كثر النفع وكثرت البركة. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على نياتنا. فإن سفيان رحمه الله يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، هذا وهو سفيان. فما عدا أن نقول نحن فنسأل الله أن يسلمنا وإياكم وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا. فهذا يسأل يقول في بلادنا تقوم بعض القبائل، تقوم القبائل بجمع مبلغ من المال من أفراد القبيلة ويصرف هذا المال، أكثر هذا المال في إقامة الولائم في أيام الحج واستئجار الأمثلة التي يجتمع فيها أهل الميت، فما حكم هذا الدفع في مثل هذه المصاريف؟ لا يجوز الدفع في مثل هذا، لا يجوز، لأنه إعانة لهم على ثمن الجاهلية. فدفع المال لإقامة هذه المآتم من أمور الجاهلية. وقد تقدم معنا في مرات عديدة ما جاء في حديث دليل رضي الله عنه أنهم كانوا يعدون الاجتماع في بيت الميت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المياه. فإذا كان هؤلاء يجمعون الأموال لأجل هذا فهذا إعانة لهم على إيه؟ على سنن الجاهلية على النياحة. فلا ينبغي للإنسان أن يعينهم على ذلك. وهذا يقول فتاة تبلغ من العمر 10 أعوام رأت الدم وهي ضعيفة الجسم ولا تستطيع الصوم. فخاف عليها يعني والدها. ايش الحكم؟ الحكم انها اذا بلغت ورأت الدم فانه يجب عليها ان تصوم، الا اذا كانت هزيلة الجسم كما ذكر هذا السائل وثبت ما هو بمجرد الرؤية لهذا الجسم في النحل والنحل. فقد يكون الانسان نحيفا وهو غني بالدم، وقد يأتيك عرضه متر وهو يقول معه فقر دم. وأنا عرفتها، عرفت بعض الأشخاص عرضه ما يقارب المتر وطوله قرابة المترين وهو معه فقر دم، فما بين الفترة والأخرى يذهب إلى المستشفى يتعالج ويضخ له أيضا الدم. فعرفنا من هو مثل السلف في النحل ولكنه غني بالدم. فالعبرة ليست بالسمن ولا بالنحل، وإنما العبرة بالضعف الحقيقي. فإذا كانت هذه ضعيفة حقيقة في جسمها بحيث إنها تتأذى لو قامت فهذا الله جل وعلا، هذه الله جل وعلا قد علمها فتفطر حتى تصح، ثم عدة من أيام أخرى تقضي ما أفطرت. وهذا المرأة مات زوجها فمتى تبدأ عدتها؟ هل من الدفن إذا دفن زوجها أم من وفاته؟ لا، إنما من الوفاة، العدة من الوفاة. قال الله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. فمثلا لو مات الميت اليوم في 16 من رمضان وما دفن إلا في 1 شوال، فالعدة من متى تبدأ؟ تبدأ من 16 من رمضان لا من دفن. وهذا في القديم كان يعني يستغرق قليل هذا الدخول، لكن الآن قد يحصل بسبب أنه أحيانا يموت في غير بلده فيؤخر في ثلاجة الموتى حتى يأتي أقاربه فيجدوه، ربما جلس شهرا وربما جلس شهرين وربما جلس شهورا، بل بعضهم يأتي بعد 3 أشهر. فإذا ثبت أنه من هذه المدة فعدتها من حين الوفاة لا من حين العلم بوفاته ولا من حين دفنه، فالعدة من حين الوفاة. وهذا يسأل عن حديث لا تقوم الساعة حتى تضطرب العياد نساء دول، المراد به نعم صحيح، المراد به حديث صحيح، المراد به أن الشرك يعود في آخر الزمان، ويدل عليه الحديث الآخر باللفظ الآخر لا تقوم الساعة حتى سئام من أمتي الأوزان. فهذا يعود الشرك في آخر الزمان عياذا بالله. والسبب في ذلك قلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقلة الاعتناء بالتنبيه على التوحيد. واليوم نحن نسمع من بعض الناس التوحيد التوحيد التوحيد، الناس لله الحمد موحدين، هذا مو صحيح. من يعمل البلاء من بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو النبي المرتد وهو أبو الأنبياء أولي العزم المذكورون كلهم من ذريته إلا نوح عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله فمن يعمل البلاء بعد إبراهيم؟ فالشاهد إذا أمن الإنسان فقد فتن، نسأل الله العافية والسلام. فالشاهد أن هذا المراد به الإخبار أن الشرك يعود في آخر الزمان، بل وفي آخر الزمان الساعة ما تقوم إلا على كبار الخلق، ولا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، نسأل الله العافية والسلام. وهذا سؤال عن الركعتين بعد الطواف خلف مقام إبراهيم، هل تشرع بعد كل طواف أم أنها خاصة بطواف القدوم؟ لا، بعد كل طواف، إذا طاف طوافا صلى ركعتين، سواء كان طواف العمرة أو كان طواف الحج أو كان طوافا تطوعا. ويسن أن يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد، فهما سورة الإخلاص. والسؤال الثاني مثل السؤال الأول في حجة المرأة المتوفى عن زوجها، وهذا السؤال عن نصها الإنترنت وفتح المحلات هذه، وسبق أيضا أن أجبنا عليه، ولكن كل واحد يريد أن يسمع جوابه، وقلنا لكم إن هذا يختلف بحسب حال الذين يأتون إليك للاستئجار، فمنهم من ترى على وجهه أنه مجد في هذا الباب، وإنما يفتح هذه المقام لمحلات الإنترنت التي يسمونها، هذا المحل يفتحه للفائدة حقيقة، فهذا لا بأس أن تؤجر عليه. ومنهم من تراه في وجهه أو في حركاته ترى الريبة، فربما إذا أجرت عليه هذا إنما يدل الأبناء ويدل الأولاد ويدل الناس على المواقع الخبيثة وعلى الشر، فمثل هذا لا يجوز أن تؤجر عليه هذا المحل، الدكان أو البدروم أو البيت أو العمارة التي أنت تملكها. وهذا يسأل عن بيع المكياج بالنسبة للمرأة للزينة، لا بأس أن تزين به المرأة بمثل هذه المساحيق، وإن كان الأفضل لها تركها، فإنه قد ثبت في الطب أن هذه المساحيق والمعاجين التي يتزين بها النساء لها آثار جانبية، فالشاهد ما لا أثر له جانبي فيجوز للمرأة أن تتزين به ما لم يدخل في تركيبه محرم، كأن يكون من دهون الميتة أو من شحوم الخنازير ونحو ذلك، فهذا لا يجوز. وهذا يقول هل يجوز التثني بأبي القاسم إذا كان هذا اسم الشخص وسنه 25 سنة، فهل له أن يغيره؟ لا بأس، إذا كان سنه 25 سنة فلا بأس أن يبقي اسمه على ما هو عليه. والذي يترجح عندي أن الجمع بين الاسم والكنية، وهذا خاص بحياته عليه الصلاة والسلام، أما بعد ذلك فالذي يظهر لي أنه إذا اختلف اسمه عن كنيته فلا بأس بذلك. وأما إذا كان هذا الرجل الذي تذكر أن اسمه كنيته هو أبو القاسم هكذا ما له اسم آخر فلا بأس إن شاء الله. وهذه تسأل عن طلب العلم للنساء وأنها مستقيمة وهي الآن تحفظ المتون، فتسأل النصيحة وما يجب عليها تعلمه. نعم، الواجب عليها أولا أن تهتم بكتاب الله جل وعلا فتحفظ منه ما تيسر، إن لم تكن مستطيعة حفظه كاملا فعليها أن تحفظ منه ما تيسر أكبر قدر ممكن، فتعتني بكتاب الله جل وعلا فهو ينبوع الخير وهو أصل الخير وأصل السعادة في الدنيا والآخرة لبني آدم. أنزل الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب نورا وشفاء ورحمة وذكرا وهدى لبني آدم عليه الصلاة والسلام، فأنا أحثها أولا أن تهتم بحفظ القرآن، ثم بعد ذلك تهتم أيضا بحفظ أدلة الأحكام منه، تهتم بها. وهناك كتب خصصت لأدلة الأحكام من القرآن الكريم، فعليها أن تهتم أيضا بأدلة الأحكام، ثم بعد ذلك تحفظ المتون الأخرى، فتحفظ في الاعتقاد، وتحفظ في الحديث، فتحفظ في الاعتقاد مثل الأصول الثلاثة، ومثل كتاب التوحيد، ومثل كشف الشبهات، ومثل الواسطية وهكذا، ومثل الطحاوية وهكذا، وتحفظ أيضا ما يتعلق بالكتب الأخرى كالواسطية والحلوية والتلخيصية أو التدمرية إن حصل لها، إن تقدمت فالأمر في هذا يعود إلى نشاطها. ثم نأتي الحديث تأخذ الأربعين النووية فعدة الأحكام فبلوغ المرام وهكذا، ثم تأخذ في العلوم الأخرى بعد أن تهتم بالكتاب والسنة، فإن هذه المتون إنما مكنها أصحابها ليقربوا علم الكتاب والسنة. فعلى هذه الأخت والأخوات اللاتي معها وتطلب لهن النصيحة، عليهن أن يهتمن أولا بحفظ القرآن وبحفظ آيات الأحكام خاصة، ثم بحفظ كتب الأحكام من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تقرأ هي وإياهن في كتب العلم الأخرى. وهذا موجود وقد تكلمنا عليه في أكثر من لقاء، فعليها أو على الإخوة أن ينشروا أو يسلموا لهم الشريط في هذا الباب. هذا السؤال ما عرف صف السائل منه، يسأل عن الشيخ وإنزاله في كتابه. وهذا يقول امرأة أجريت لها عملية قيصرية أثناء الولادة وتعبت كثيرا وتعرضت للنزيف، ومن كثرة التعب والمرض الذي مرت به طلب منها الدكتور أن يربط لها المبايض، كان ذلك عن جهل منها لأنها كانت تعتقد أن هذا الربط يفتح بعد فترة من الزمن، وعندما خرجت من المستشفى علمت أن هذا أن عليها بهذا إثم كبير، ومن أثر هذا الكلام جاءت حالتها النفسية وأنها نادمة على هذا الفعل، وتسأل ماذا عليها. إذا كانت صحتها لا تبقى إلا بمثل هذا حينما قال لها الطبيب بسبب هذا النزيف الكبير الذي ربما أدى بها إلى الهلاك، إذا كانت صحتها تتوقف على هذا فلا بأس بأن تربط هذه المبايض، وحينئذ فلا شيء عليها. نعم. أما إذا لم تكن صحتها متوقفة على هذا فهي قد ذكرت عذرها وهي أنها جاهلة، والله جل وعلا يقول في إجابة دعاء عباده المؤمنين حينما قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالشاهد ما دام الإنسان جاهلا بالحكم أو بالحال فكما بينا لكم بالأمس لا شيء عليه، إذا جهل المسلم الحكم أو الحال فلا شيء عليه. نعم. فهذه لا شيء عليها، ولعل الله جل وعلا أن يرزقها، ولو قيل أن هذه المبايض قد ربطت، وقد سمع كثير منكم قصة العقيم الذي بالأمس، فالأمر إنما هو بيد الله جل وعلا، وهذا يحتاج إلى درس، يريد كلمة في موضوع معين في التربية والأخلاق يحتاج إلى درس، كل كلامنا هذا في التربية والأخلاق إن شاء الله. وهذا ما هو سؤال إنما يفتيني جزاه الله خيرا فبلغ العلم عن الخيط الأبيض والخيط الأسود. وهذا يسأل عن قراءة كتاب تفسير فتح القدير للشوكاني. نعم. نقول نعم، تفسير الشوكاني فيه بعض الهلاك، ولكن طالب العلم الذي قد أسس علميته على العلم الصحيح يستطيع أن يميز، والكتاب كتاب نافع ونحن درسناه، وكتاب يفسر بالمأخوذ بالمعقول والمنقول. لكن الآية فيحللها في اللغة العربية، ثم بعد ذلك بعد أن ينتهي من الآية والآيات يجعل في آخر كل مقطع من الآيات التي تكلم عليها يجعل قسما يذكر فيه الأحاديث الواردة في تفسير هذه الآيات، وأحيانا ينسق ويبين بعض الأحاديث وبعضها، وأحيانا لا ينسق ويعتمد زيادة على السر المنثور وعن ذلك. فالثالث أن الكتاب من الكتب النافعة، وما من كتاب يخلو من هذا الباب. نعم. والخطأ مردود على صاحبه دائما من كان، وهذا يسأل أيضا عن جعل مثل هذه الآلة لقتل الحشرات في البيوت، لا يجوز. إن كان ولا بد من قتلها فلتقتل بغير ذلك، وقد تكلمنا على هذا في بعض المجالس، فلا يجوز قتلها بالصحف الكهربائي، فإن هذا حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم غضب حينما أحرق الصحابة النمل، كما جاء ذلك في سنن أبي داود، وقد جاء في صحيح مسلم أن الله جل وعلا عتب على نبي من الأنبياء إنما نزغته نملة فأمر بقرية النمل فأحرقها، فقال أمن أجل نملة لدغت قتلت أمة كانت تسبح الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد لا يجوز قتلها حرقا بالنار، وإن كان ولا بد بسبب أذيتها قد يكون بالضرب أو برش الماء عليها ونحو ذلك. نعم. وهذا يقول شخص يوفي عليه كفارة قتل، فماذا عليه ولم يؤدي هذه الكفارة؟ هذه الكفارة على ورثته أن يخرجوها من ماله عشق رقبة، فإن لم يكن فعليهم أن يصوموا عنه، فإن الصوم الواجب على العبد إذا توفي وهو مفرط فإنه يطول على ورثته، والورثة هنا هم الأقربون إليه في الإرث، فالأقربون إليه في الإرث الذين يرثونه هم الذين يقومون بالصيام عنه. فلو كان مثلا له أبناء وإخوة فالصيام على الأبناء على أولاده الذين يرثونه هم أقرب من إخوته فيصومون عنه، فإذا صاموا عنه مقدار الكفارة صار متتابعين بلها ذمته، فلو اقتسمها هؤلاء صح بشرط ألا يقومها في وقت واحد، فلا يقوم مثلا 60 شخص من أقرابته ورد الوردة مرة واحدة في اصبح يوم واحد، لا، لأنه لا يصح للإنسان بل ولا يتصور من أن يصوم يومين في مكان واحد. فكذلك هؤلاء إذا صام 15 يوما فصام بعدهم 15 آخرون 15 يوما، إذا كان عليه شهر من رمضان مثلا، أو كان عليه شهر طبع من رمضان، أو كان عليه نذر، نعم، أو كانت عليه هذه الكفارة شهرين متتابعين، فإنهم يصومون. فإذا توزع الورثة الذين يرثونه هذا المقدار من الصيام الواجب عليه، فإنه كلما انتهت مجموعة صامت المجموعة الأخرى. فإذا صام الثلاثة الأولون مثلا 9 أيام، هذا 3 وهذا 3 وهذا 3، يأتي 3 آخرون فيصومون 9، ويأتي 3 آخرون ويصومون 9، كلما فرغ واحد منهم دخل الثاني حتى يقضوا عنه هذه 30 يوما، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من صام الناس وعليه صوم صام عنه وليه. وهذا يقول شخص على استقامة وتزوج من امرأة عمية ولا تريد أن تستقيم على السنة. أنا أحس أن في بعض هذه الأسئلة تلاعب، إذا كانت هي ما تستقيم على السنة وأنت مستقيم على السنة فلما تأخذها من أول سنة؟ ها؟ هذا هو الواجب. الواجب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا أننا نحرص على ما قد قاله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاصبر بذات الدين فردت يداك. فإذا كانت على دين فالواجب عليك أن تبحث عنها وتأخذها لأجل دينها. وقلنا إنه تنكح المرأة لأربع ومن ذلك الدين. قال عليه الصلاة والسلام فاصبر بذات الدين فردت يداك. أما أن يأخذ المرأة من أول شيء ثم بعد ذلك يقول وهي ما تريد أن تستقيم، أنت لماذا أخذت من أول؟ هذا هو السؤال. فالواجب عليك أن تصبر وتحتسب، لا سيما إذا رزقت منها أولادا وقد حصلت الإجرة بينكم، فاصبر واحتسب عسى الله أن يهديها على يديك. فإن كان هذا الأمر الذي ذكرته المراد بالسنة التي ليست واجبة فهنا الأمر فيه أخف، وإن كانت تترك الواجبات ولا تريد الالتزام بهذه الحقوق والواجبات فإنها إذا لم تقم على ذلك وتقم بذلك فهذه لا خير فيها، طلقها. ويسأل أيضا السؤال الثالث، يقول رجل حصلت بينه وبين زوجته مشكلة فقال لا أنت حرام عليها، وهو لا يسأل ماذا يجب عليه، عليه كفارة الظهار التي نص الله سبحانه وتعالى عليها. ويسأل أيضا في بعض المساجد تكون الصفوف ضيقة فيقوم بعض المصلين في الصف الأول بالتقدم خطوتين أو ثلاث ليفتحوا لمن خلفهم وذلك عند السجود، فما حكم هذه الحركة؟ إذا احتاج إليها لغيق المسجد لا بأس بذلك، إذا احتاج إليها لغيق المسجد لا بأس بذلك، والصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى، وهذه الحركة لا تبطلها. وهذا يقول حس حد يخلق من الشبه 40، هذا أنا ما أعرفه لا حديثا ولا أثرا ولا لا أعلم في ذلك. قال طيب أنت محتاج إليه يخلق 40 ولا 400، وهذا اطلب العلم ولو في الصين، هذا يروى حديثا ولكنه لا يصح. وكذلك النظافة من الإيمان لا يصح أيضا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا تنتهي هذه السؤالات، هذه المجموعة في هذه الليلة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. بقي قبلها مجموعة، بل مجموعة ساعة الله يعيش. نعم الله يعيش، نسأل الله الإعانة والتوفيق. ما أعرف شيء مكتوب، أنا هذا قرأت. اللي عنده تجميل على السؤالات يكتبها سؤالا كامل. نعم أجزاك الله يا رب، شكر الله لك. بسم الله.